أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم خيل إليه من سحرهم فأنى تسحرون أسحر هذا ولا يفلح الساحرون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا رجلا مسحورا رجلا مسحورا رجلا مسحورا أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك لتخرجنا من أرضنا بسحرك لتخرجنا من أرضنا بسحرك بسحرك بسحرك بسحرك إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى يأتوك بكل ساحر عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم فألقي السحرة ساجدين مهما تأتينا به من آية لتسحرنا إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين فلناتينك بسحر مثله إن هذان لساحران إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما بسحرهما بسحرهما بسحرهما بسحرهما بسحرهما إنما أنت من المسحرين أنت من المسحرين أنت من المسحرين أنت من المسحرين هذا سحر مبين هذا سحر مبين هذا سحر مبين هذا سحر مبين هذا سحر مبين إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم إن هذا لساحر عليم ما هذا إلا سحر مفترى سحر مفترى سحر مفترى سحر مفترى وخيل إليه من سحرهم وخيل إليه من سحرهم وخيل إليه من سحرهم وخيل إليه من سحرهم قالوا ساحران تظاهرا ساحران تظاهرا ساحران تظاهرا ساحران تظاهرا قالوا ساحران تظاهرا إن هذا لسحر مبين إن هذا لسحر مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر هذا سحر هذا سحر هذا سحر هذا سحر هذا سحر هذا سحر هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا يا أيها الساحر يا أيها الساحر يا أيها الساحر يا أيها الساحر إيتوني بكل ساحر عليم إيتوني بكل ساحر عليم إيتوني بكل ساحر عليم إيتوني بكل ساحر عليم ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر ويقول سحر مستمر وبالأسحار وبالأسحار وبالأسحار وبالأسحار وبالأسحار قوم مسحورون قوم مسحورون قوم مسحورون قوم مسحورون فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، وقال ساحر وقال ساحر وقال ساحر وقال ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر ساحر وقال ساحر أو مجنون. أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. إن هذا إلا سحر يوثر إلا سحر يوثر سحر يوثر سحر يوثر. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر وما أكرهتنا عليه من السحر وما أكرهتنا عليه من السحر وما أكرهتنا عليه من السحر وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره بسحره بسحره بسحره بسحره بسحره فماذا تأمرون. ياتوك بكل سحار عليم ياتوك بكل سحار عليم سحار عليم سحار عليم سحار عليم سحار عليم. لعلنا نتبع السحرة السحرة السحرة السحرة السحرة السحرة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يعلم الأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يعلم الأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يسحر من العيون. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يسحر من العيون. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخرج الناس من ديارهم وأراضيهم بالأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يخرج الناس من ديارهم وأراضيهم بالأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يصنع المكائد بالأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يصنع المكائد بالأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بالأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عليم بالأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يجمع السحرة في الأجسام والبيوت. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يجمع السحرة في الأجسام والبيوت. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد مكلف بنداء السحرة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد مكلف بنداء السحرة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يصنع جرعات السحر المكثفة القوية للخدام. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يصنع الجرعات القوية المكثفة للخدام. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يضع الأمثال بالأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يمنع السحرة التائبين من خروج من الأجسام. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يمنع السحرة التائبين من خروج من الأجسام والبيوت. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يضغط على الخدام المكرهين في الأجسام والبيوت. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يضغط على الخدام المكرهين في الأجسام والبيوت. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يضغط على الخدام المكرهين في البيوت والأجسام. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كبير بالأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد كبير بالأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد مبين بسحره. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد مبين بسحره. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عظيم بسحره. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد عظيم بسحره. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ارتقى بسحره. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ارتقى بسحره. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يفتري على الناس بالأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يفتري على الناس بالأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يتخيل للناس بالأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يتخيل للناس بالأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يتظاهر على الناس بالأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يتظاهر على الناس بالأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد مستمر بالأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد مستمر بالأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد مسؤول عن السحر الجماعي. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد مسؤول عن السحر الجماعي. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يكره الناس بالأسحار. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد يكره الناس بالأسحار.